احنا خلاص المصطحبات لازم نتكلم في اللي زادت عادتها، بس ما زادتش عن اكثر الحيض. مثال ذلك، امرأة عادتها معتادة وامورها مستقرة، عارفة الموضع، عارفة العدد، كل حاجة ماشية تمام. جت في شهر، هي عادتها كل شهر 8 ايام، جت في شهر قالت لك انا جالي 10 ايام، هل جاوزت اكثر الحيض عشان لها مستحاضة؟ ها، والنزل على احكام المستحاضات المعتادات؟ لا، بس برضو مش هنقول لها ان الزيادة دي حيض، هنقول لها الزيادة دي استحاضة، لحد ما تتكرر ثلاث مرات هنردك ليها. من زادت عادتها ما ترجعش، لا تعمل بالزيادة الا بعد 3 اشهر لما تتكرر معاها. يعني التي عادتها 8 جت في شهر صفر 10 ايام، هتقول لها ايه؟ بعد 8 اغتسلي وصلي. تقول لك اليومين يا شيخ، ده اليومين نفس اللون، نفس الريحة، نفس الغلظ، كل حاجة هي، هو الدم ما تفرقوش. لا، برضه 8 ايام. تيجي لك يمين، تيجي لك شمال، هم 8 ايام. شهر صفر خلاص، شهر ربيع الاول 10 ايام. راح ترفع سماعه التليفون، مش قلت لك يا شيخ ان الدم ده 10 ايام اهو جالي في شهر ربيع الاول، اعمل ايه بقى في الشهر اللي فات؟ قلنا زي اللي فات برضه، اغتسل وصلي، لسه مفيش 3 مرات. الشهر الثالث بقى ان تكرر ذلك 3 فايه؟ فحيض. نمشيها بقى بعد كده على 10 ايام من الرابع، نمشيها على 10 ايام. طب رجع تاني نقصد، النقصان من العادة طهر ولا حاجة الى التكرار، غير الزيادة، الزيادة فيها 3 مرات، لكن النقصان مرة. يعني عادتها 8 جات لها 5 وخلوط نقاط، مفيش اي حاجة، او قصة بيضاء، نقول لها ايه؟ اغتسلي، والتلات ايام دول طهرة مفيش حاجة فيهم. فاستحيضت في الاحوال الاربعة اللي كنا بنتكلم فيها، هنحكم من عادتها كام؟ 5 مش 8. ماشي؟ يعني هي عادتها دايما 8، شهر صفر بقى 5، شهر ربيع الاول جالها بقى الاحوال الاربعة اللي كنا بنتكلم فيها، واحدة من الاحوال الاربعة، نقول لها امشي على ان عددك 5 مش على 8، 8 دي راحت خلاص. النقصان يحكم به بلا تكرار، انما الزيادة لابد من 3 مرات. مين مش فاهم؟ نقول تاني؟ طيب، انت فاهم احوال المستحاضة المعتادة، 4 احوال المستحاضة المعتادة، 4 احوال بتوع اول الدرس، خلاص كده؟ احنا دلوقتي فين؟ في التي زادت عادتها 5 بقت 6، 8 بقوا 10، اللي زادت عادتها لا نحكم ان الزيادة حيض الى ان تتكرر 3 مرات، بعد كده نمشيها ان الزيادة حيض. حكمنا ان هو حيض خلاص. نعم نعم، حكمنا بترجع تعمل اللي كان عليه مثل ما قلنا، خلاص صارت لها عادة. التانية نقصت العادة، نقصت، كانت 10 بقت 5، شهر صفر بقى 5 ايام، نقول لها اغتسلي وصومي وصلي، اعملي كل اللي بتعمله الطاهرات. الشهر اللي بعده نزل عليها دم ماشي معاها مستمر شهر كامل، مش شهر، قعد بقى نزيف 3 4 شهور. هي عارفة شهرها وعارفة عادتها وعارفة عدد وعارفة موضع وعارفة كل حاجة، بنمشيها على العدد بتاعتها كام؟ 5، مالناش دعوة بالعشرة، لان احنا اخر شهر جالها عادة كانت 5، حكمنا بان ده حيضها ولا عبرة بالتكرار في النقصان. دي من زادت عدد ومن نقصت عدد، الزيادة فيها 3 والنقصان مفوش عدد. قال رحمه الله: ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت،